هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، نزور معكم اليوم بقعة غالية جدا من أرض مصر أم الدنيا. إذا كانت القاهرة معروفة بأنها عاصمة لمصر طبعا أم الدنيا، لكن في نفس الوقت هي ذاخرة بالعمارة الإسلامية والأثار الإسلامية. تأتي بعدها روزيتا أو رشيد، ولمدينة رشيد أكثر من حدوتة لأنها تتميز بتاريخها الوطني وتراثها المعماري والزخرفي الفريد، والتي تعتبر متحفا كبيرا مفتوحا للعمارة الإسلامية. وتعتبر رشيد المدينة الثانية في مصر بعد مدينة القاهرة، وذلك من حيث عدد الآثار الإسلامية الموجودة بها. ونبدأ الحدوتة ونقول إن مدينة رشيد تقع على الضفة الغربية لفرع رشيد عند مصب النيل في البحر المتوسط، على مسافة 65 كيلومتر تقريبا من شمال شرق الإسكندرية. وقد كان لهذا الموقع الاستراتيجي منذ قدم العصور أهمية خاصة، فعندما فتح عمرو بن العاص مصر سنة 21 هجرية 641 ميلادية، كانت رشيد معروفة بنفس هذا الاسم، إلا أنها لم تكن ذات أهمية تذكر بين مواني مصر. ولكن بعد بناء القاهرة سنة 359 هجرية 969 ميلادية، ضعف المركز التجاري للإسكندرية، وأصبحت لرشيد أهمية كبرى في هذا الميدان، مما كان له أكبر الأثر في نموها وازدهارها من جديد. وفي العصر المملوكي زادت العناية برشيد، فقد أنشأ بها السلطان قايد باي سنة 877 هجرية 1472 ميلادية قلعة كبيرة عرفت باسمه، وبنى حولها صورا لحمايتها، كما قام السلطان الغوري بعد ذلك سنة 922 هجرية 1616 ببناء سور للمدينة على شاطئ البحر، وأقام عدة أبراج لحمايتها. وكان لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في القرن التاسع هجري 15 ميلادي أكبر الأثر في اضمحلال رشيد بعد أن تحولت التجارة عنها إلى جنوب إفريقيا. ولكن زادت العناية برشيد مرة أخرى بعد فتح العثمانيين لمصر سنة 923 هجرية 1517، وأصبحت أهم ثغورها، ووصلت إلى أوج ازدهارها العمراني بما شيد فيها من مساجد ومنازل وحمامات وطواحين وقلاع وبوابات لا زالت باقية إلى الآن. أما في أيام الحملة الفرنسية على مصر، فقد نالت رشيد شهرة كبيرة بعد العثور بها على حجر رشيد داخل قلعة قايتباي، والذي كان له الفضل الكبير في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة بعد فك رموزه عن طريق العالم الفرنسي شامبليون. زي ما قلنا، رشيد حدوتة مصرية، بس حدوتة مهمة جدا في تاريخ الحضارة المصرية. هنتعرف أكتر على ده من المؤرخ الأستاذ إبراهيم عناني، عضو اتحاد المؤرخين العرب، وطبعا هو مقيم في اسكندرية، وإحنا بنشكره جدا والتقينا به على شاطئ رشيد. نذهب معكم إلى رشيد بصحبة المؤرخ إبراهيم عناني. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أولا اليونسكو اختار رشيد ثالث مدينة على مستوى المدن العربية أنها تكون مدينة أثرية، فده اختيار اليونسكو. وبعدين سنة 1990 حصلت رشيد على جائزة المدن الإسلامية بما تضم من آثار إسلامية. نجد أيضا أن في رشيد المجموعة الأثرية بتضم مجموعة أثرية، تاني مدينة بعد القاهرة تضم آثار إسلامية. أيضا نجد رشيد فيها طابع معماري نادرا ما تجده في أي مكان في العالم، ويمكن وضع هذه التصميمات كان بعيد النظر أو سبق عصره، لأن كانت في التصميمات الداخلية بتخص أماكن خاصة بالمرأة. النهارده المرأة أخذت أو كل العالم النهارده بيشوف احتياجات المرأة، فكانت في أماكن مخصصة للمرأة وصمم على أساس كيف تكون للمرأة وضعها في هذه صحيح البيوت الإسلامية، البيوت الإسلامية الآثار الإسلامية. وبعدين الآثار الإسلامية بتاعت رشيد لا يمكن تتنسي حتى لو انتشر أي أثر منها، لأنها مرتبطة بوقائع تاريخية. يعني نجد إن أحد البيوت الأثرية اللي هو بيت رمضان خرجت منه المعركة ضد فريزة سنة 1907، فحتى لو اندثر هذا المنزل التاريخ لن يغفل هذا، لابد أن يقول خرج من كذا. مسجد زغلول الأثري، الصيحة كانت الله أكبر من فوق مسجد زغلول اللي هي ابتدت بها شرارة المعركة. مثلا في قصص تاريخية، مثلا منزل زبيدة، زبيدة الباب اللي اتجوزت أمين القائد الثالث للحملة الفرنسية على مصر. شوف حاجة رشيد، لأن هذا الاكتشاف أو فكر الرموز دي أزاح الغموض عن الحضارة المصرية القديمة، وساعد دول الغرب على أنها تستفيد من البرديات والنقوش الموجودة من علوم وطب وهندسة وفنون وهكذا، فأصبحت علامة بارزة. ولذلك رشيد بتأخذ شهرة عالمية أكثر من مدن كثيرة. بس للأسف إبراهيم معناني أنها لا تأخذ حظها من الزيارة السياحية. 1986 قرر مجلس الوزراء اعتبار رشيد مدينة سياحية عالمية. نجيب محفوظ نفسه اللي هو أصلا جده من مدينة رشيد صرح في الصحافة أيام خد نوبل، قال أنا زرت هذه المدينة الجميلة وياريت يكون فيه اهتمام بيها عشان نضيف إلى مصر مناطق أثرية وسياحية أخرى. فهي المفروض ما نقتصرش على الأقصر وأسوان، لا خلي الأقصر وأسوان، لكن في على الجانب الآخر برضو نستفيد من المناطق اللي هي ممكن تكون سياحية أو تحقق جذب سياحي، فهي لابد أن توضع على خريطة السياحة. وحتى من السياحة الداخلية برضو هي مش واخدة حظها من السياحة الداخلية، والسياحة لا هي السياحة الداخلية كمصيف وسياحة ترفيهية، وفي نفس الوقت يبقى فرصة لتشوف الآثار كسياحة داخلية. تقدر تقولي طلبة المدارس والجامعات بيترددوا يوميا من المحافظات القريبة، لكن مش أبعد من المحافظات القريبة. لكن من ناحية المصيف ما خدش حظه، رغم أن هذا المصيف ده بعد مصيف اسكندرية، يعني مصيف اسكندرية سنة 1934 امتداد له، يعني مصيف اسكندرية سنة 1934 ده كان سنة 1939، فكان المفروض أن يكون النهاردة من 39 لغاية النهاردة المفروض أن يكون هذا المصيف يعني على قمة مصايف مصر. لكن النهار يعني لكن هي أخذ كوضعها تاريخيا طبعا، ما حدش النهاردة صفحة من صفحات التاريخ انتصرها وهزيمة الإنجليز على أرض سنة 1907 ده طبعا لا يغفله التاريخ إطلاقا. أيضا كمنطقة أثرية لا يغفلها التاريخ، فدي رشيد بتمثل حلقة أو وبعدين دي كانت من فيها قناصر الدول، لأنها كانت أول ميناء في مصر، كان أول ميناء في مصر، وكانت الحركة التجارية كلها، وكان فيها 40 فندق، ومن أشهر الفنادق اللي كانت موجودة فندق البنادقة، لأن البندقية كانت أكثر جهة أو أكثر تجار كانوا بيترددوا على رشيد، فكانت فيها الوكالات التجارية وكان فيها الفنادق 40 فندق، وكان فيها وكالة اسمها وكالة القنصل اللي هي بتضم جميع قناصل الدول، باعتبار أن الحركة التجارية كلها في مدينة رشيد. اللي عاوز يروح القاهرة كان وقتها لازم يروح رشيد عشان يطلع عن طريق البحر عن طريق النيل إلى القاهرة، فكانت هي بتمثل الحلقة أو الوصل بين القاهرة والإسكندرية والمدن الأخرى، طبعا قبل أنشاء قناة السويس، فكانت لها أهميتها، فرشيد لها سمعة واسم، وإحنا لابد أن نستغل هذا الاسم اسم وشهرة رشيد سواء عن طريق حجر رشيد أو عن طريق أثرها أو عن طريق ما كان نشرته اليونسكو عن مدينة رشيد وأثرها، فلا بد أن نستطيع مليون نخلة وعن طريق مليون نخلة وعن طريق إن هي أصلا جد نجيب محفوظ اللي هو العالمي يعني أعطاه شهرة، لأن هم لما عملوا برضو السيرة الذاتية قالوا إن هو أصلا من مدينة رشيد. فطبعا نستفيد من هذه العوامل والمقومات دي كلها بحيث إن إحنا نحقق لرشيد ما فقدته ولا زال تفقده إلى يومنا هذا، ولم يتحقق على أرضها ما نرجوها إطلاقا، لأن هي مدينة لم تأخذ حظها زي ما حضرتك قلت في أول حديث، وأنا انتهيت إلى لابد أن توجه الأنظار إليها. دي منشأة إمتى؟ دي منشأة من أيام مينا، فطبعا ده تاريخها قديم جدا، ضاربة في جذورها في أعماق التاريخ، فلا بد إذن أن تأخذ حظها. وأيضا متيالي إن هي لا تقل أهمية عن الإسكندرية، لأن هي برضو وقع ده بالعكس، ده هي عند ملتقى النيل بالبحر المتوسط، ده هو إسكندرية أخذ حظها عشان وقع على البحر وأصبح عاوزين ينشط الشاطئ بتاعها بتاع رشيد. وبعدين ده هو لما بيشغلوا الشاطئ بعض الفترات بيقولوا عليه شاطئ عائلات، فبيبقى له جاذبية، فلابد إن هو طبعا اللي أثر على الشاطئ عمليات النحر بتاعة النيل، لابد هي العمل حماية الشواطئ برضو تشوف لها يعني علاج لذلك، وأيضا تتجه وزارة السياحة إلى هذه المنطقة. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، كنا من خلالها في زيارة إلى رشيد روزيتا، وكان ذلك بصحبة المؤرخ الأستاذ إبراهيم عناني عضو اتحاد المؤرخين العرب، نتوجه إليه بكل الشكر. أصدقائي، وحتى نلتقي في الجولة القادمة من أم الدنيا، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.